صلى الله عليكم يسأل عن صيام الست من شوال، هل يشترط أن أصومها متتابعة؟ لا يشترط، وإنما تصوم من شوال، فاختر صام من أوله وأوسطه وآخر جاء ذلك كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.